يا حياتي الروح يا شافي عن البلاد، حبيس فتى مجروحا من حر الأضايا، من في المعادي تشفع عن الجميع. صحابك